قانات السلف على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وفي كل زيارة إلى الحديدة ندخل على شيخنا الوصابي في العصر، نصلي عنده العصر أو الظهر، ثم يتسابق الإخوة للسلام على الشيخ. وأنا أذكر لكم هذه القصة التي كتمتها سنين عددا، وما حدثت بها إلا بعض أو إلا بعض الإخوة المقربين، ولم تنشر صوتية أو كتابة أبدا إلا الساعة. قبل الحرب بثلاث سنوات، يعني قبل وفاة شيخنا بسنتين تقريبا أو بثلاث سنوات، زرنا الحديدة، وإني أشهد الله أشهد الله أشهد الله على أن هذه قصة حصلت بيني وبين شيخنا الوصابي. وأنتم تعرفون مسجد الشيخ قسم إلى قسمين مع حديد عليه باب يدخل منه الشيخ ويخرج إلى مكتبة مسجده، أو حاجز ألمني. المهم في إحدى تلك الزيارات انتهينا وإذا بالشيخ محمد رحمة الله عليه، إذا بشيخنا محمد رحمة الله عليه يمشي مسرعا، ثم أشار إلي فجئته وسلمت عليه وقبلت رأسه رحمه الله، ثم أدخلني وأغلق الباب على غير عادته، لأن الشيخ رحمة الله عليه كان يأذن بدخول الإخوة. فقلت لشيخنا رحمة الله عليه: الإخوة يريدون السلام عليك، أنا ما أدري ما الذي يريده الشيخ. قال: في وقت آخر أريدك. دخلت معه، ولعل أخونا بلال حفظه الله تعالى يذكر هذه القصة جيدا، تشهد بذلك يا بلال؟ قل نعم يسمعك في التسجيل. نعم. طيب، لأن أولئك ما أسهل عليهم التكذيب، ما أسهل عليهم أن يكذبوك، ولو كنت معهم لنافست الصادق في صدقه وأمانته. هذا الميزان الذي لا يعرف عند المسلمين، بل هو ميزان اليهود. دخلت إلى مكتبة الشيخ وبدأ الشيخ يتكلم عن هكذا يا إخوان قطاع الطرق بين العلماء، بعضهم مع بعض، وذكر أن هنالك صنف من الناس أو من طلاب العلم يسعى للتحريش بين العلماء وضرب أقوالهم أقوال بعضهم في بعض، و يريدون إسقاط مشايخ اليمن. هكذا يتحدث معي الشيخ الوصابي. فلما أطال في الكلام قال: ينبغي أن تحذر طلابك من هؤلاء. لم يسمي أحدا بداية، ينبغي أن تحذره، هؤلاء قطع طرق. فقلت للشيخ رحمة الله عليه: وشيخنا ممكن أن تسمي لنا بعض هؤلاء؟ قال: أولهم هاني بن بريك، وثانيهم عرفات، وثالثهم قال محمد بن غالب العمري. أقسم بالله العظيم أن شيخنا الوصالي رحمة الله عليه ذكر هؤلاء عندي بالاسم وحذر منهم قبل الحرب ثلاث سنوات تقريبا. طبعا أنا لم أستغرب أن أسمع اسم عرفات ومحمد بن غالب، ما استغربت، فعندي أشياء كنت قد حكيتها لأخينا الشيخ سليم الخوخي حفظه الله تعالى، وأنا عائد من الحديدة وبقيت عند أخينا الشيخ سليم، وكان يسمع مني أشياء استغرب لها جدا. ثم قال لي قبل أشهر: سبحان الله يا أخ صلاح، قد جئت على ما قلت تماما،